إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الرابع في هذه الدورة العلمية المباركة، قراءة وشرحا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب علمي فقهي جديد، هو باب العتق. باب العتق. وقبل بدء الشرح لابد من تنبيهات، وحتى تكون صورة التنبيهات ظاهرة للعيان واضحة للأذهان، نقول ابتداء: العتق كما قال المؤلف هو تحرير الرقبة. الرقبة يعني الرقيق والعبيد الذين كانوا يباعون ويشترون، وتخليصها من الرق، يعني تحريرها يكون بتخليصها من الرق وإعطائها الحرية، حيث يكون هذا الرقيق بعد عتقه إنسانا كسائر الناس، يملك حريته ونفسه. أما ما أحببت أن أذكره بين يدي ذلك فهو ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو وجوب ملاحظة أن هذا الكتاب، في أكاد أقول في كل كتب الفقه والحديث، يسمى كتاب العتق ولا يسمى كتاب الرق، مع أن العتق هو الدرجة الثانية بعد الرق، يعني لا يكون العتق إلا بعد رق، ومع ذلك لم يسمى هذا الكتاب باسم الدرجة الأولى أو الحالة الأولى وهي حالة الرق، وإنما سمي بالاسم الثاني وهو النتيجة، فيقال كتاب العتق. في هذا إشارة إلى طريقة تعامل الشرع الحكيم مع الرق، وأنه مبناه على الحث على العتق والحض على تحرير الرقيق. وهذا يفتح لنا بابا إلى النقطة الثانية، وهي أن بعض المفكرين أو من يقال عنهم المفكرون من الإسلاميين قالوا بأن الإسلام جاء يحارب الرق. طبعا هم يقصدون قصدا حسنا، لكن ليس كل قصد حسن يكون صاحبه على صواب في فعله أو قوله، قد يكون صاحب قصد حسن لكن فعله لا يكون حسنا، والنية الحسنة وحدها لا تجعل القبيح صحيحا، لا بد من صلاح النية وصلاح العمل. حتى إن بعضا من هؤلاء المفكرين جعل الرق في الإسلام وتعامل الإسلام مع الرق شبهة، ثم بدأ يجيب على هذه الشبهة، وهذا خطأ عظيم. بل إني أقول بأن الرق، لأن تعامل الإسلام مع الرقيق كان أعظم تعامل عرفته البشرية. وأما تصور ذلك ووجهه فهو أن الرق كان أمرا موجودا في الأمم والشعوب قبل الإسلام، عند الرومان واليونان وغير ذلك من الشعوب في سائر البلدان في أنحاء العالم، هذا كان شيئا موجودا. وبالتالي لو أن الإسلام تعامل مع الرقيق تعامل تحريم ومنع لكان هذا أسلوبا سلبيا في التعامل مع الرقيق. أما الأسلوب الإيجابي الذي سلكه الإسلام أنه لم يمنع الرقيق، لكنه بالمقابل حض كثيرا وكثيرا جدا على العتق. تخيلوا لو أنه منع الرقيق لما وجد باب للعتق، لكن هو فتح، لا أقول باب العتق بل أبواب العتق. كم من آية أو حديث فيه الحظ على تحرير رقبة أو تحرير رقبة مؤمنة أو غير ذلك، في من فعل، في من ظاهر، في من أتى أهله، في من كذا، في من كذا، أبواب الكفارات التي فتحت فكان منها تحرير الرقيق، كان ذلك شيئا كثيرا وعددا كبيرا. فالتعامل الإسلامي الإيجابي مع الرقيق كان من أسباب تضييق هذا الرقيق، ولو كان إغلاق الباب لبقي مفتوحا، كان أغلق فقط على المسلم ولبقي الرقيق رقيقا وموجودا وقد يكثر ويزداد، لأنه لا يوجد سبيل للتحرير، الرقيق رقيق. لكن الإسلام العظيم فتح بابا تحرير الرقاب والعتق لتقليل الشر الناتج عن هذا الرقيق، هذه الثانية. أما الثالثة فسمعت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى غير مرة يقول الرق في ظل الإسلام خير من العبودية في ظل غير الإسلام، لأن الإسلام يحفظ للرقيق حقوقهم أكثر مما تحفظ الأفكار والديانات والترهات المنسوبة إلى الحقوق دينية كانت أو مدنية في ظل غير الإسلام. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولو جمعت الأحاديث في كيفية التعامل الشرعي الصحيح مع الرقيق لوجد من ذلك شيء كثير وعدد كبير. على مستوى الخادم، ولا أقول على مستوى الرقيق، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كم من مرة نعفو عن الخادم؟ قال 70 مرة في اليوم، قال 70 مرة، يعني هذا رقم يكاد يكون مهولا، أنت في اليوم لا تكاد تطلب 70 طلبا من الخادم عندك أو الموظف. طبعا الخادم غير الرقيق، بعض الناس يخلط يظن الخادم هو الرقيق، هذا غير صحيح، الخادم مستأجر، بينما الرقيق مملوك، الرقيق مملوك وليس مستأجرا. يقول المؤلف رحمه الله باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال وهو من أفضل العبادات، لحديث أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. استنقذ يعني خلص ونجى. وأما قوله استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، بمعنى إذا كان مستحقا للنار في علم الله. يعني الآن هل يوجد فينا أحد يسيء الظن بربه أنه مستحق للنار؟ بل نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه فردوس الأعلى من الجنة. نحن نعلم أننا دون أهلية الفردوس، لكن هكذا حظنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بالمقابل، هل نعكس الصورة فنظن بأنفسنا سوءا أننا مستحقون للنار؟ الجواب لا. فإذا قوله استنقذ الله بكل عضو منه عضو النار على معنى الاستحقاق في علم الله. أما إذا لم يكن ذلك موجودا في علم الله بمعنى أنه ليس مستحقا للنار، فهذا من أعظم الأجور وأجل الثواب عند الله الملك الوهاب. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا. طبعا غلاء الثمن وارتفاعه وقلته يكون بسبب الصفات. يعني عندنا شاب قوي ليس كالشاب الهزيل، عندنا الشاب ليس كالهرم، وهكذا. وأنفسها عند أهلها، أنفسها يعني من إذا كانت نفيسة وبالتالي في موقع حسن وقدر قيم عند أهلها وأصحابها. ويجمع هذا الحديث مثل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: إذا أردت أن تعتق فأعتق أفضل الرقاب، التي هذه هي صفاتها، لا أن تأتي إلى الرق الذي لا تستفيد منه وقد يكون كلا على مولاه لتقول له أنت معتق. بالعكس، ابقاء هذا عندك أفضل، حتى تحرص عليه وتعالجه وتنفق عليه وتقوم بحقه، بينما لو أعطيته إلى الآخرين قد تنعكس الصورة ولا يكون له قدر ولا قيمة. فالذي يريد أن يعتق يعتق ما كان بحكم أغلى الرقاب وأفضلها عند أصحابها. قال: ويحصل العتق، يعني كأنه يقول بأمور: ألف بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، أن يقول للرقيق عنده: أعتقتك، أو حررتك، أو خلصتك. لفظ العتق وما في معنى. ب قال: وبالملك، فمن ملك. طبعا الملك هنا بمعنى الامتلاك والحيازة، غير لفظ الملك. لفظ الملك بمعنى القدرة على الشيء والسلطان، وإن كان المعنيان فيهما شيء من التداخل، فغالب من يملك الأشياء ويحوزها هو قادر عليها وسلطانه عليها أيضا، لكن هذا من باب التدقيق عند بعض علماء اللغة. طبعا المقصود بالملك هنا ليس الملك العام، وإنما نوع من الملك سيقوله المؤلف. قال: فمن ملك ذا رحم محرم أو محرم، يعني أقرب أنواع الرحم. فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وليس عتق عليه، عتق عليه، يعني أنه صار عتقه عليه واجبا، أنه بمجرد أنه امتلك رحما رقيقا رحما، وهذا الرحم محرم أو من محارمه الأقربين، فإنه يجب عليه اعتاقه بمجرد تملكه، يجب عليه اعتاقه. وهذا قول جمهور العلماء أن من امتلك رحما فبمجرد تملكه له يصبح معتقا، يصبح معتقا. طبعا خالف بعض العلماء، لكن هذا قول الجمهور، والنص في ذلك واضح. قال وبالتمثيل، التمثيل يعني هو التبشيع والإيذاء الجسدي والتشنيع، يقال مثل فلان بفلان إذا شنع عليه في جسده كقطع أنف أو أذن أو شيء فيه تشنيع وتبشيع في الجسد. قال وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، كأنه يقال هذا الذي لا يحافظ على عبده لا يستحق أن يكون سيدا فيعتق. وفي ذلك حديث، وفي ذلك حديث، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، يعني في موقف غير مناسب غير شرعي، فجدع أنفه وجبه، وجبه يعني قطع مذاكيره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ قال زنباع الرقيق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا بك؟ قال زنباع. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما حملك على هذا؟ لماذا فعلت ذلك معه؟ فقال كان من أمره كذا وكذا، يعني وجدته مع الجارية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعبد اذهب فأنت حر، مع أنه فعل ما فعل. فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ هو كأنه تعود على أن يكون عبدا، وبالتالي صار حرا من جهة مولاه الأول، فيقول أنا مولى من؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مولى الله ورسوله، مولى الله ورسوله، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، يعني ليتعاهدوا ويقوموا بحقه وسائر شأنه. قال وبالسراية، السراية هي جريان الشيء، بمعنى أن هنالك عبدا قد يكون مملوكا لأكثر من شخص، فجاء شخص فأعتق حصته من هذا العبد، يعني له نصفه أو ثلثه، قال هذا الثلث لوجه الله أنا أعتقته، لأن عندنا ثلثان أو النصف الباقي غير معتق لا يزال عبدا، فيجب سراية العتق في باقي العبودية أو الرق لهذا الإنسان، والسعي نحو تحريره من عتقه. في حديث يقول وبالسراية لحديث، يعني بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد، شرك له يعني نصيبا مملوكا في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني هو أعتق النصف ومعه مال يستطيع من خلاله أن يعتقه بالنصف الباقي، فيقوم عليه قيمة عدل، يعني قيمة منضبطة مأمونة بغير بخس. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، يعطي الشركاء كما قلنا قد يكون الشركاء لهم أثلاث قد يكون لهم أرباع، قد يكون لهم نصفان، بحسب يعطي شريكه أو بقية الشركاء حقهم حتى يكتمل ثمن العبد فيعتق. قال وإلا فقد عتق ما عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. طبعا هذه الرواية رواية الصحيح والنسخة، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق، يعني الرواية هكذا مضطربة، والصواب ما ذكرته، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني أدى الواجب الذي عليه مما يستطيعه، لأنه إذا يستطيع يجب عليه الإتمام بالسراية، وإذا لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي لفظ وإلا قوم عليه، يعني قدرت قيمته، واستسعي غير مشقوق عليه، يعني إذا عنده مال يدفع ويشتري وينتهي الموضوع، وإذا لا يستطيع قوم عليه، يعني القدر والقيمة التي من خلالها يكمل أو تكمل حريته. واستسعي يعني طلب للسعاية والسعي، وهو العمل وجلب المال ليجمعه ويدفعه إلى صاحبه أو إلى أصحابه، بقية الأصحاب، حتى ينفق بنفسه ما يعتق به. لكن باب الفائدة أن لفظ واستسعي غير مشكوك عليه، طبعا غير مشكوك عليه يعني من غير مشقة، من غير إهلاك، من غير إيذاء، من غير صعوبة، بحيث يفعل ما يستطيعه وما يقدر عليه. جملة واستسعي غير مشكوك عليه، أرجح أقوال علماء الحديث أنها مدرجة، والحديث المدرج عند العلماء هو زيادة من غير قول النبي عليه الصلاة والسلام، أدرجت في الحديث فظنت أنها جزء منه، فتأتي روايات أخرى أو قرائن أخرى تبين لنا أن هذه الزيادة ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيادة فعلا هي من قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. قال فإن علق، يعني السيد، عتقه بموته، يعني علق عتق العبد بموته، أي بموت السيد، فهو المدبر. المدبر من دبر الشيء، من دبر الشيء، ودبر الشيء آخره، والمقصود بعد الموت، لأن الموت هو آخرة ونهاية الإنسان. فإنسان عنده عبد قال له إذا مت وانتهت حياتي وأتيت إلى دبر هذه الحياة وآخرها فأنت معتق، أنت حر، هذا يسمى المدبر، والعملية تسمى عملية التدبير. قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث، يعني قيمة هذا العبد تستخرج من الثلث، لأن تنفيذ العمل بالوصية، تنفيذ العتق بالوصية، وبالتالي الوصية مرتبطة بالثلث. قال فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني عن دبر كما قلنا ونكرر، بعد وفاته وانتهاء حياته، لم يكن له، يعني لهذا الأنصاري، مال غيره، يعني مال غير هذا الغلام. ونحن ذكرنا أن كلمة المال تعني كل ما يتمول به، سواء كان نقدا أو أي نوع من أنواع المتاع أو العقار أو الحيوان أو إلى آخر هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية أن الأنصاري يحتاج مالا، فأراد أن يبيع الغلام، مع أنه وعده بالعتق بعد الوفاة. قال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح في هذا الحديث جواز بيع المدبر، طالما أنه لم ينفذ ولا يزال في الحياة يستطيع أن يتراجع عن هذا الوعد بالعتق بعد الوفاة. قال ولا سيما إذا احتاج سيده، يعني بخاصة، يعني هو يجوز شرعا طالما أنه لا يزال في الحياة، وهذا الجواز يكون أكثر مشروعية في حالة ماذا؟ في حالة الاحتياج، أن يحتاج السيد مالا. قال فبلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ طبعا هو ليس له، لكن باب المساعدة والإعانة، وعندما يقف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول من يشتري هذا الغلام مني، غير أن يقف الأنصار ويقول ما، يعني هذا في نوع من الحظ والحث أن البائع هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن باب المساعدة للرجل الأنصاري صاحب العبد. قال فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان عليه أي الأنصاري دين، فأعطاه، أعطاه المال لأنه صاحب المال، أعطاه 800 درهم وقال اقض دينك. متفق عليه، هذا ما يجب أن نركز عليه دائما، وتعاونوا على البر والتقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف حاجة هذا المسلم، هذا الأنصاري الذي بذل وضحى، فأعانه في هذه الواقعة وفي هذه الحاجة. قال والكتابة، طبعا الكتابة مصدر الفعل، وأما الشخص الذي يكاتب، يعني العبد الذي يكاتب، فيسمى المكاتب، ويجوز أن نقول المكاتب اسم مفعول واسم فاعل. المكاتب اسم مفعول يعني كاتبه سيده، والمكاتب اسم فاعل أنه كاتب سيده، يجوز الوجهان. أن يشتري والكتابة، لأنه يقول ويحصل القول بالقول وبالملك والكتابة، معطوف على الاسم المجرور. أن يشتري الرقيق نفسه، طبعا هذا خطأ هنا، الرقيق نفسه وجاي كسرة على الهاء خطأ. أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، نفسه يعني حريته، حرية نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، يعني بالأقساط، ممكن سنة أو سنتين أو ثلاثة، بحيث كلما دفع قسما كلما أعتق من نفسه جزءا، كلما أعتق من نفسه جزءا، فهو يعمل ويسد ويدفع جزءا من حقه وثمنه لسيده. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، طبعا بداية الآية والذين يبتغون الكتاب يعني المكاتبة للتحرير مما ملكت أيمانكم يعني من العبيد فكاتبوهم، طبعا بشرط، الشرط مذكور في الآية، إن علمتم فيهم خيرا، يعني أنا أعين العبد ليتحرر فيفسد لا يجوز، أعين العبد ليتحرر إذا غلب على ظني أنه يصلح وأنه يهدي وأنه ينفع. أما مجرد أن أقول أريد أن أحرره دون النظر في عواقب الأمور فهذا لا يستقيم. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني قدرة على الكسب واستطاعة أن ينفع غيره ويصلح في مجتمعه. قال فإن خيف منه الفساد، طبعا الفساد، قال فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته. المقصود بالفساد هنا نوعان: إما الفساد الأخلاقي بينه وبين الله والتعبدي والاعتقادي، وإما الفساد الدنيوي بينه وبين الخلق، بينه وبين الناس، أن يسيء إليهم ويتعدى عليهم وهكذا، أو ليس له كسب، يعني ليس له قدرة على العمل، فلا يشرع عتقه ولا كتابته. طبعا قوله فلا يشرع، يعني أنا أظنه ضعيفا لو قال لا يجوز عتقه، أما لا يشرع، ليس كل ما لا يشرع محرما، ليس كل ما لا، لأن المشروع هو المأذون به، فعندما نقول لا يشرع يعني لا غير مؤذون به، لا يعني أنه حرام، لكن هذا لأن فيه إعانة على المنكر فهو شأن محرم. قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، يعني لا يعتق المكاتب عتقا كاملا إلا بالأداء، يعني بأداء كل الحقوق التي عليه، لأنه كما قلنا أجزاء، يعني قد يكون في الشهر الأول حرر جزءا، في الشهر الثاني حرر جزئين، في الشهر الثالث إلى 5 أجزاء، لا يكون حرا ما دام فيه جزء من الرق، وإنما يكون حرا ويكون معتقا إذا تم سداد ما عليه كله. قال لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. قال وعن ابن عباس مرفوعا قال وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا. طبعا ذكرنا أن المرفوع ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما نسب إلى الصحابي، والمقطوع ما نسب إلى التابعي، فمن دون حتى إذا كان تابع تابعي نقول أيضا موقوف. وقلنا مقطوع عفوا، وقلنا أن المقطوع والموقوف والمرفوع لا تدل على صحة أو ضعف، وإنما تدل على نوعية الكلام، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو من قول الصحابي، هل هو من قول التابعي، فهذه نقطة. النقطة الثانية أن من الأحاديث ما قد يختلف فيه، يروى مثل هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، بعض العلماء قد يصحح وقفه، بعض العلماء قد يصحح رفعه، من صحح وقفه قد لا يصحح رفعه، ومن صحح رفعه قد لا يصحح وقفه، ومن العلماء من يصحح الوقف والرفع معا، يقول هذا صحيح مرفوعا وموقوفا ولا يتعارض. القضية فيها نوع من الدقة والنظر في القرائن والنظر في درجات الأحاديث، والعلماء يختلفون في هذا اختلافا يعني في بعض الأحيان دقيقا، والاختلاف في هذا اختلاف تطبيقي أكثر منه اختلافا تأصيليا أو منهجيا. قال وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة يعني مملوكة ولدت من سيدها، سواء كان هذا المولود ذكرا أو أنثى، فهي حرة بعد موته، فهي حرة بعد موته، طبعا بعد موته يعني أنها قبل موته لا تكون حرة، إلا إذا اعتقها قبل موته، حينئذ تكون حريتها أثناء حياة سيدها. أما إذا كان إذا ولدت منه فتبقى أمة إلى أن يموت، فإذا مات فإن ولدها يحررها، فإن ولدها يحررها. ق قال أخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. هنا فائدة للشيخ شيخنا الأستاذ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يقول لا تباع أمهات الأولاد لأنهن يعتقن بالموت. هي صحيح أنجبت لكنها لا تزال مملوكة للسيد، ومتى تعتق؟ بعد الوفاة وبعد الموت. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعزلون عن الإماء. طبعا الأمة يجوز جماعها، ومما أحله الله كما في نص القرآن أو ما ملكت أيمانكم. قال كانوا يعزلون عن الإماء خشية أن يحمل. طب لماذا الخشية؟ قال لأنهن إذا حمل منعوا من التصرف فيهن بالبيع. يعني هو يجوز له أن يأتيها وأن تخدمه وإلى آخره، لكن طالما حملت فقد إذا ولدت بعد الحمل لا يجوز له أن يبيعها حتى يعني المهم قبل الوفاة. أما بعد الوفاة هو أصلا انتهت صلته بها وهي حررت بولدها. قال فكانوا يعزلون عنهن لئلا يحملن ليتمكنوا من بيعهن، لأنهن لو حملن وولدن يكن أمهات أولاد، وأمهات الأولاد لا يبعن. طبعا هذا كله بعد الولادة وقبل الموت. وقبل الموت هنا فائدة ذكرها الفقهاء في باب بيع أمهات الأولاد، وهي إذا مات السيد فإن أم الولد تعتق من رأس المال، يعني تؤخذ من رأس المال الذي ورثه الرجل قبل القسمة. قبل القسمة تقوم قيمتها وتستخرج من رأس المال قبل القسمة، لأن النص أنها تعتق، فعتقها تترتب عليه حقوق، هذه الحقوق تؤخذ من رأس المال. طبعا هنا نقطة أنا أحب أن أختم بها موضوع العتق والرق، وهي أن الرق يعني في هذا الزمان يكاد يكون غير موجود، قد يوجد في بعض البلاد الإفريقية شيء يسير وبقايا، وهو طبعا ممنوع دوليا كما يقولون، ولا نقول محرم لأن التحريم أمر شرعي والمنع وعدمه أمر دنيوي بحسبه، لكن هذه أحكام شرعية يفخر بها المسلم ونفخر بها أنها من إسلامنا وأنها أعطت هذه الحقوق وهذه الدقائق، بينما بعض أكبر الدول التي تفخر بأنها أم حقوق الإنسان وأم الحريات إلى قبل 60 عاما كانت المعاملات على اللون وعلى الأصل بعيدا عن القيمة الإنسانية التي أكرم الله بها الإنسان بغض النظر عن لونه ولسانه وأصله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك عمليا وواقعيا منظمات حقوق الإنسان العالمية والدولية لم تمنع الرقيق إلا قبل أقل من 60 أو 70 عام، بينما الإسلام تعامل مع الرقيق وحض على عتقه وإعتاقه وحرص على ذلك بأبواب شتى وأساليب كثيرة، مع حفظ حقوقه عند وجوده بأجمل وأعظم المقامات وأرفع الأحكام قبل 1400 سنة. فهذا يبين أن هذا الدين هو من لدن حكيم حميد خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.